السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أرحب بغرفة مشروع مركز دعاة بروفايلك. جزاكم الله خير، جزاهم الله خير المشرفين على إتاحة الفرصة لهذه المحاضرات، لسلسلة من المحاضرات المتفرقة كل يوم خميس بإذن الله. في المحاضرة السابقة كان الموضوع حول نقاط مهمة في الدعوة، وتعرضنا في الأسبوع الماضي لذكر بعض من الأشياء المهمة في الدعوة، من أسلوب ومن أيضا من مما يهم الداعية. أهم ما ذكرناه موضوع الأخلاق في الدعوة. الحوار يكون لطيف، بعيدا عن العبوس ورفع الصوت والتجهم والتهكم والتهجم كذلك، بل يكون الأسلوب لطيفا جدا، فيه من البشاشة، فيه من الترحاب، فيه من الأسلوب اللطيف، الأسلوب الحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى. وقلنا حتى في النقد، لا يكون النقد في بداية الكلام، وكذلك ألا يكون نقدا لاذعا تهكميا، بل يكون نقدا لطيفا، ويكون فيه أسلوب من الإيجابية أكثر من السلبية في طريقة طرح الدعوة. فن يجب أن الإنسان يتعب قليلا في إتقان هذا الفن. موضوع اليوم هام جدا، هو له ارتباط سبحان الله بالمحاضرة السابقة والمحاضرة التي تسبقه. المحاضرة التي كانت سبقت المحاضرة السابقة كانت بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى المسيء. هذه المحاضرة هي عبارة عن الإسلام والتعامل مع الكافر، والذي جعلني أطرح هذا الموضوع اليوم هو قبل أيام أحد غير المسلمين وضع موضوع بأنه مسلم يتحدث عن أنه هل ممكن أن يكون، أو سؤال سؤال هل ممكن أن يكون المسلم مواطن صالح في أمريكا؟ فجعل أنه إجابة المسلم كلها أنه لا يمكن، لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الكذا، وذكر عدة جوانب أن المسلم لا يمكن أن يكون مواطن صالح في أمريكا لأنهم كفار، فهو يجب أن يعاملهم بأسوأ معاملة وإلى آخره. فردت عليه بنقطتين. أولا قبلها جعلت نوع من المقدمة، قلت له بأنه لا تؤجج المشكلة مع الآخر. طبعا حاولت بقدر المستطاع أكون لطيف معه، هذا مهم جدا جدا جدا حتى يسمع. وقلت له بأن الإسلام دين يأمر، حتى قلت له أنت هذه الكلام فيه أكاذيب، وأنا أحسن الظن بك أنك أنت لم تقل هذا الكلام، أنت نيتك طيبة إن شاء الله، ولكن أنت جلبتها من شخص كاذب. وبينت ثم بينت له كيف أن الإسلام، بينت له كلام عام بأن المسلم يكون رحيم، عطوف على من حوله بغض النظر عن دينه. هذه أهم تعامل يتعامل به المسلم. ثم أجبت عليه بنصين. قلت له إذا رجعت نصوصنا المقدسة، الكتاب والسنة، لتجد بأن الأخلاق التي يعيش بها المسلم من حسن التعامل، من الأدب، من الرقي، من الرحمة، هذه تجدها في كتبنا، قد أمر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكرت له نصين فقط. النص الأول هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان. الحديث جميل جدا جدا جدا، حديث حسن هو بالمناسبة، حسنه الألباني في سلسلته الصحيحة. هذا الحديث جميل جدا، يعني بغض النظر عن الإنسان الذي أمامك، معك شيء من المال تريد أن تتصدق، أعطيه غير المسلم حتى، وبغض النظر عن دينه بأي ديانة كان. هذا النص الأول. النص الثاني هو قوله تعالى في سورة الممتحنة الآية الثامنة: لا ينهاكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يا سلام على هذه الآية. هذه الآية الكريمة جميلة جدا، لأنها تبين بأنه طالما أن الكافر لم يحاربنا ولم يعتدي علينا ولم يعمل معنا مشاكل، بالتالي ماذا علينا أن نتعامل معه؟ بالبر والقسط إليه. ما معنى البر؟ قمة التعامل. يعني إحنا نذكر البر، بر الوالدين أحسن شيء بتتعامل معه، الله ما نهانا عن ذلك، ممكن تتعامل مع ذلك، وهو الأفضل في التعامل بشكل عام. المؤمن راقي جدا في تعامله. أما القسط، بعض المفسرين وغالب المفسرين قالوا بمعنى العدل معهم في التعامل. طبعا يعني لا أرى أن الآية تكون بهذا المعنى أو هذا اللفظة، لأنه أصلا منهي عن الظلم سواء في أي موقف كنا مع كفار أو مع أي حد. لكن وبالذات يعني هل مع المحارب نظلمه؟ قال الله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالظلم أصلا منهي عنه. بعض المفسرين جاء بتفسير جميل لهذا المعنى، وبين أن القسط إليهم أنك تعطي قسطا مما عندك لهم، يعني عندك شيء مما يزيد من المال تعطيه إياهم، وهذا معنى جميل جدا. فاختصرت علي بهذه النصين، وهنا إن شاء الله في المحاضرة سأجلب بعض النصوص الأخرى التي تبين كيف نحن نتعامل مع غير المسلمين. ثم ختمت الكلام معه أنه هل تحب، شوفوا حتى الأسلوب يجب أن لا يكون هجومي، هل تحب أنه أحد يقول بأن المسيحي لا يمكن أن يكون مواطن صالح في أمريكا أو في أي دولة، لأن الكتاب المقدس نفسه يأمر مثلا في رسالة يوحنا بأنه لا من لم يأتي بهذا التعليم فلا تسلموا عليه ولا تستقبلوه في بيوتكم. يعني يعني لا تكلمه ولا تستقبله في بيتك ولا ترحبه ولا تتعامل بالحسنى. وكلام بولس أيضا فيما معناه أنه لا يكون المؤمن مع غير المؤمن تحت نير، يعني ما يكون علاقة وطيدة بين المؤمن وغير المؤمن، يعني لا يمكن للمؤمن أن يصاحب غير المؤمن، لا تصاحبهم كأنه يقول. وطبعا هذه النصوص سأضع المصدر حقها ونصها إن شاء الله بعد المحاضرة أو في وسط المحاضرة. فهذا يبين أنه طبعا لما نعطي الخصم إشكالية عنده بطريقة راقية بحيث ما يكون هجومي ما يكون تهكمي، هو ستجعله يدرك أنه عنده مشكلة، وبالتالي يدرك أن هجومه علينا أصلا مغالطة. هل يستطيع أن يحكم على دينه وعلى نفسه وعلى أتباعه وعلى أصحابه بهذا الحكم نفسه كما يحكم على المسلمين؟ واحد آخر مثلا في نفس الكلام قال أنه المسلمين إرهابيين وشحاتين. وجدت أنه من دولة المكسيك، قلت: هل تحب أن يقول لك أحد، يعني لو أنت ذهبت إلى أمريكا يقول لك أهل أمريكا بأنه المكسيكين، ويعمم أنه المكسيكين شحاتين وأصحاب عصابات وزعماء عصابات ويعني يقيموا عصابات؟ فدائما مهم اللين في طريقة طرح النقاط بطريقة توصل للآخر الكلام من غير أي صد نفسي للكلام الذي طيب لنأتي إلى ما علمه الإسلام من ناحية التعامل مع غير المسلم. يصنف الإسلام غير المسلمين إلى صنفين: صنف محارب، اللي هو مقاتل، اللي هو بين دولته وجندي مثلا أو يقاتلنا، وصنف آخر هو المسالم. والمسالم مقسم إلى 3 أقسام: الكافر الذمي، وهو الكافر الذي يعيش في دولة الإسلام، وعندنا الكافر المعاهد، وهو الذي بين دولتنا ودولته بينهم معاهدة، عهد سلام يعني، ليس بيننا وبينهم حرب. وعندنا الكافر المستأمن. المستأمن هو من دولة أصلا بيننا وبينهم حرب، لكنه دخل بلدنا، بلد المسلمين، بإجازة من الحاكم، فيزا يعني، ممكن نقول باللغة المعاصرة. كل هؤلاء الثلاثة لا يجوز أذيتهم، لا يجوز التعرض لهم، لا يجوز قتلهم، لا يجوز سرقتهم، بل الأفضل أيضا نحن نرحمهم ونعطف عليهم متى ما احتاجوا نعطيهم، والمعاملة بالحسنى بالتي أحسن. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تحدث بها صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من أذيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، شو إلى درجة حتى يكلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة. الله الله الله، إيش هذا؟ إيش الوقوف النبوي؟ أنت يا مسلم بيوقف النبي صلى الله عليه وسلم ضدك عشانك تأذي واحد كافر؟ إيش من رقي؟ إيش من تعامل صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث حسن بالمناسبة، رواه أبو داود والبيهقي. حديث آخر وهو رواه الطبراني وحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من يخفر ذمتي خصمته، آسف، من يخفر ذمتي كنت خصمه، ومن خاصمته خصمته. يعني الذي ينقض ذمة رسول الله، اللي هم هذول غير المسلمين الموجودين عندنا، ينقض ذمة رسول الله يعني بأذيتهم، بالتعامل السيء معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون خصمه يوم القيامة، يكون ضده. في حديث ثالث أيضا جميل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خصم يوم القيامة لليتيم والمعاهد. اليتيم وحط جنبه المعاهد صلى الله عليه وسلم، قال: ومن أخاصمه أخصمه صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر جميل يبين أن الإنسان إنسان، ولا يصح أن نظلمه، وأن الله يكون مع المظلوم مهما كانت ديانته. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد بالمناسبة. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يعني حلوة، وإن كان كافرا، يعني انتبه منك تظلم أي إنسان ولو كان كافر. هذا كان مسلم أو كافر، كان من كان، إذا أنت ظلمته أول ما يدعو عليك الله يستجيب له، حتى وإن كان كافر، حتى وإن كفر بالله، شوفوا رحمة الله كيف. فيعني إذا الله قبلها على نفسه، فكيف نحن في معاملتنا معهم؟ حقيقة أصلا حسن التعامل مع الآخر، مع غير المسلم، يجب أن لا تخلو في أن لا تخلو فيها من نية طيبة. نية، أول نية طبعا أنه أنت مسلم، في معاملتك لخلق الله جميعا، الكافر هو من خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بجنازة قام لها، قال له: يا رسول الله إنه يهودي، قال: أليست نفسا؟ إذن كل النفوس محرمة عندنا، طبعا ما لم يكن كافر محارب إلى آخره من التي ذكروها من الاستثناءات، لكن بشكل عام الكافر دمه حرام، ماله حرام، يعني حرام أن تتعرض لها. فحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، هذا رواه البخاري بالمناسبة. هذا الحديث، هذا حديث، يعني ما حال هؤلاء الجماعات المتطرفة من المسلمين؟ للأسف حينما يتعرضون الكفار مسالمين ما لهم دخل بالحرب لا هنا ولا هنا، أو حتى معاهد يعني، أو مستأمن، حتى لو كان من دولة محاربة ولكنه مستأمن هذا الشخص، ويأتي ويفجر ولا يقتل فيه ولا كان ما كان، يعني هذا ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين للأسف وجدتم يعني لا يعلم كيف أصلا التعامل مع الكافر، أن في رقي. قلنا بأنه هناك يجب أن تكون في معاملة المسلم لغير المسلم أن يحمل في قلبه عدة نوايا ليؤجر عليها. أولها طبعا كما قلنا بأنه أنه يتعامل بحسن خلق الإسلام، يعني أصله هو كمسلم عليه أن يحسن التعامل مع جميع خلق الله، إنسان مسلم غير مسلم، كافر طبعا، حيوان، شجر، حشرة، حتى الحشرات. فالمسلم رحيم في جميع تعامله، لطيف في جميع تعامله، راقي في معاملاته. النقطة الثانية أنه أيضا من ضمن نياته أنه تكون دعوة لهذا الإنسان. سوء التعامل تنفر الناس. وقعت مشكلة، وهذه يعني أجدها كثير جهل عند كثير من المسلمين، يجهل أنه لا يفرق بين الولاء والبراء مثلا وحسن التعامل مع غير المسلم. مثال حصل لشخص سوري، أخ، إنه الحمد لله أسلم. هذا الأخ تعرض له أو كان له صديق مسلم، ويذهبون إلى الرياضة مع بعضهم البعض. قال يعني صديقه مرة من المرات سقط من داخل ملبسه الصليب، لأنه كان يعلق صليب. المسلم مباشرة قطع. وهذا النصراني كان السوري يعني محب للإسلام وعنده شغف بالإسلام، ويعني أو انجذاب للإسلام. الإسلام دين جاذبية بالمناسبة، يعني تخيلوا شوية حسن خلق مع معرفة الإسلام تجذب مباشرة، وحتى وإن لم يسلم على الأقل أنه فيها نوع من الجاذبية، فيها تأثير عليه. قال موقف آخر، دخل عند إمام مسجد يريد أن يسأله، فقال: ها، كافر، اخرج يا نجس، هذا بيت الله، هذا مكان طاهر. ها، كيف إمام مسجد ولا يعرف أن الكافر يجوز له أن يدخل مساجد المسلمين، لكن يشترط الفقهاء أن يكون معه شخص من المسلمين على الأقل، حتى لنا أماكن احترام لها احترام خاص قدسية لنا، ويكون غير مسلم بعضهم قد لا يهتم بأمور التقديس. يعني كيف تعامل هذا إمام المسجد معه بهذه الطريقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حبس كافر، طبعا كافر حربي محارب كان، واللي هو ثمامة بن آثال، في المسجد، وتركوا لمدة 3 أيام، جعلوا يرى المسلمين وكيف تعامل المسلمين في المسجد وكيف صلاتهم، ثم بعد 3 أيام تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مباشرة بعدها. يعني هذه النوايا مهمة في قلب المسلم، ويجب أن نعلم أنه ليس فقط المسلم في تعامله مع غير المسلم رقي الخلق فقط، والإحسان والتعامل الحسن وإلى آخره، والبر كما في الآيات الكريمة. أيضا المسلم يعطف على غير المسلم، يعني من الأشياء التي لا يعرفها كثير من المسلمين أن نحن نصدق حتى على غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة المنورة، كثير من المسلمين كان لا يتصدق إلا على المسلمين، يعني أو لا يشوف المسلمين. نحن حتى لو فكرناها منطقيا، أنت وجدت مسلم وغير مسلم تصدق على المسلم، فكانوا هكذا الصحابة يفعلون، يعطون المسلمين ويتركون غير المسلمين. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية خاصة في هذا الكلام تعاتب المسلمين. يعني الآية تأمرهم أعطوا غير المسلمين، معناها هذه الآية هي في سورة البقرة الآية 272، قال تعالى أنزل الله على طول هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس عليك هداهم، يعني أنت ما تهديه، أنت مش مهمتك الهداية، مش تروح تحرمه وتقول لا حينما ينهدي أو أنها أضغط عليه نفسيا حتى ينهدي، أنت ليس عليك هذه المهمة. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني هذا الخير اللي أنت بتعطيه الكافر هذا خير لك أنت. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، تخلي نيتك عشان الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. شوفوا كيف، يعني كم نقطة في هذه الآية يركز الله، يكرر على المسلم، يعني بأي طريقة يحاصر المسلم، يجب أن تعطي يجب أن تعطي، أو يعني أعطي أعطي لا تحرمهم. وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديان صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية عن سيدنا سعيد بن جبير وهي حديث حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من يهود وهي تجري عليهم، أو فهي تجري عليهم. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني مش صدقة عادية، مش صدقة بحيث أنها تنصرف على طول مباشرة، لا، صدقة مستمرة، صدقة إلى درجة أنها تستمر معهم. هذا على يهود الذين هم أكثر الناس كانوا أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله أو في رحمته مع النساء الأرامل بالذات، وبشكل عام عنده رحمة كبيرة ناحية النساء ناحية الصبيان، ولكن الأرامل منهم يعني يكسر قلبه صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه جماعة من الصحابة، يرويه سيدنا عمران بن حصين، قال سيدنا عمران قال ثم عجلني رسول، يعني قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، خلص الماء اللي عندهم يريدون أن يشربون الماء فبحثوا عن الماء، قال وقد عظمنا عظما شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيها أيها لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة، يعني عشان يعني تجدون الماء خلال، يعني يبعد الماء بئر أو مكان ما يبعد عنا يوم وليلة، عدا 24 ساعة هم بيموتون من العطش. قال قلنا انطلقي إلى رسول الله، طبعا تفاجئوا بالخبر، فقالوا انطلقي إلى رسول الله، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه، شوف ايش تقول، انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ قال فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، ما عاد ناقشناها، جبناها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتام، يعني إن هي أرملة عندها أطفال أيتام. أوه، امرأة تقول للنبي هذا الكلام، كيف مشاعره صلى الله عليه وسلم؟ غير مسلمة بالمناسبة. فأمر في روايتها فأنيخت. طبعا بعد ما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأتي بالماء، شيء من الماء ما عنده، وقال وإنا لن نرزقك، يعني ما بننقص عليك منه شيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الماء وأمر براويتها فأنيخت، فمج في العزلاوين العلياوين، طبعا كان يعني بمعنى أنه كان في قربتين كبيرة، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو مج من الماء، بس أخذ من الماء، بس الماء التي أعطته قليل من الماء مجه وضعه في فمه ومجه النبي صلى الله عليه وسلم في القربتين هذه، وامتلأت بركة النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأت بالماء. بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم ملأ لهم الماء، قال هاتوا ما كان عندكم، يقول للصحابة. إيش يعني؟ يعني إيش عندكم؟ إيش معكم الآن؟ هاتوا. طيب يا رسول الله هذول مسافرين، هذول يحتاجون ما عندهم، يحتاجون الطعام الذي معهم، إذا هم الماء كيف عطشوا وتعبوا؟ طب الطعام أولى. لكن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ما عندكم. قال الصحابي قال فجمعنا لها من كسر وتمر، وصر لها صرة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع رداءه، وضعوا هذا كله فيه وربط هذا الرداء، فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أن لم نرزق من مال من مائك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني جمع لها عشان تعطي أولادها، عشانها أرملة خذي هذا لكم، والماء اللي أخذه حتى ما نقصنا عليك من الماء. طيب كافرة خذ من الماء، إيش الماء إيش ينقص عليها يا رسول الله؟ لا لا لا، شو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ تقول الرواية فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت. أخذت تقص عليهم القصة، تقول الرواية فهدى الله ذاك الصرم، يعني تلك المنطقة بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا. كيف ما بيسلموا؟ امرأة رأت هذا صاحب الجمال البهي، صاحب الخلق الكريم، صاحب هذا الرقي صلى الله عليه وسلم، تشوف آثار النبوة مباشرة في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكيف مع تعامل هذا مع تنزلها؟ لا يعرفها ولا ليست وليست به بها أي علاقة، امرأة كافرة ليست على دينه صلى الله عليه وسلم، وتعامل معها هكذا. هناك سوء فهم كبير في التعامل مع غير المسلم. ونختم بقصة لطيفة عجيبة. تعرفون إلى أي درجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق على الفقراء ويعطي الفقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى درجة أنه يطعم الكافر ويجوع، إلى هذا المستوى صلى الله عليه وسلم. ما عرفنا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، نحن مقصرون حقيقة معه صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الصحابة اسمه الجهجاه، كان كافر، وبالمناسبة معروف عنه بالجلافة، فمن الأعراب من البدو. لكن قبل ما هذا، قبل ما أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان إذا كان الأعراب حوالي المدينة خارج المدينة تأتيهم شيء من القحط ويريدون أن الأكل والطعام ويأتيهم الجوع، كانوا يأتون إلى المدينة، يعرفون كرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم على كفرهم بالمناسبة مش مسلمين. يعني تخيلوا احنا في دولة مثلا وجنبنا كفار، أول ما يوقع بهم مصيبة ماذا نعمل؟ نسعفهم ونساعدهم ونعينهم. تخيلوا يعني هذا خلق الإسلام. هؤلاء حينما يأتيهم شيء من القحط يأتون المدينة، هناك سيسعفونهم. وش يعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع فقره وفقر الصحابة؟ يعني القحط غالبا يعني يؤثر حتى على المدينة، فيأمر الصحابة كل واحد منهم يأخذ له واحد بقدر المستطاع، واحد أو اثنين، يعشيه، يبيت عنده، يضيف البيت ويعشيه عنده. كفار، ها مع كفار صلى الله عليه وسلم. إلا بقي هذا الجهجه، ما أرادوا يأخذونه. ليه؟ لأنه كان عريض جسيم طويل، هذا بيأخذون بيوتهم على فقرهم، ما بيأكلونهم نفسهم، بيجوعهم بيجوعهم. ما الذي أخذه صاحب الرحمة؟ يقول جهجاه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فذهب بي إلى منزله. يا سلام، تخيل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده، يعني إيش من شرف، إيش من كرامة إنه تمس يده، يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ النبي ويسحبه. يعني حقيقة، يعني يا بخت الصحابة، نغبطهم على ما كانوا فيه. يكفي منهم تتشرف عيونهم بالنظر إلى جماله صلى الله عليه وسلم، سماع أجمل كلام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وبارك عليه. قال جهجه، قال: فحل لي عنزا فأتيت عليه. خلصوا منها. حتى حلب لي 7 أعنز، 7 أعنز، يعني يمكن شوي شوي من الحليب التي كان يأتي وينهي وينهي 7. قال: فأتيت عليها. قال: ثم أتيت بصنيع برمة، طبخ طبيخ على قدر من حجر كمان. هذا أيضا، حتى هذا لم يبقي للنبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، بعض الروايات، لا أذكر في الجهجاه هذا، أظن في أيضا واحد من الكفار آخر أيضا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائم. تخيلوا، كان صائم وهذاك يأكل، جميع يأكله. الجهجاه، تقول سيدتنا ميمونة، لأنه حينما رأت إنه الجهجاه أكل كل الطعام غضبت، قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في رواية أخرى، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام يسير، القليل من الطعام، وشيء من لبن، فأكله الأعرابي، ولم يدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فجاء به ليلة أو ليلتين، أكثر من يوم جلس عند الأعرابي، فجعل يأكله كله، ما يبقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. الله صلى، شو يعني، تخيلوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ساكت أديب، وهذا كافر وضيف عنده، جاي بدوي أعرابي، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أدبه، صلى الله عليه وسلم رقيه في تعامله. قالت فمن غضبها: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تبارك في هذا العربي. يعني شوف، حتى هذا الدعاء من آتي من أمهات المؤمنين بهذه الطريقة، دلالة أنه شافت نرفزة شديدة جدا في أحب إنسان في صلى الله عليه وسلم. قالت: اللهم لا تبارك في هذا العربي يأكل طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعه. وقالت أم أيمن برضه، شو يعني، البيت كله غضب. وقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة. طيب، هم يدعون عليه، إيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال لها: مه يا أم أيمن، أكل رزقه ورزقنا على الله. يا سلام، لا تشيلوا على الإنسان هذا أيضا، لا يحملوا في قلوبهم عليه، إنسان جاي بهذا الفجع، بهذا الأسلوب، بهذا الطريقة، بهذا الجشع، لكن لا لا لا لا لا يريد حتى أن يدعو عليه، ما يريد حتى أن يحملوا في قلوبهم عليه. طيب، كافر يا رسول الله؟ لا لا لا لا، إيش من خلق كان عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد هذا الأخلاق، الأعرابي هذا أسلم، ما رأى من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، كيف ما يسلم، يرى هذا الجمال، ويرى هذا اللطف، ويرى هذا التعامل، مع أنه جلف جدا الجهجاه. يعني حتى بعد إسلامه، بالمناسبة الجهجاه كان جلف في غزوة بدر، حينما ذهب هو مع واحد من الأنصار، راح يسبقه واحد من الأنصار للبئر، راح ضرب الأنصاري على رأسه، جلف جلف في تعامله، لكنه رأى كيف خلق النبي معه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نختم هكذا بهذه القصة، ونتذكر أنه كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم بأرقى تعامل، بل مع جميع الكائنات، مع جميع المخلوقات. هذا خلق المسلم، وهذا ما عليه المسلم، وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأي أسئلة أنا حاضر. جزاكم الله خير على الاستماع، جزاكم الله خير.